شكرا على كل الجروح شكرا أنا ما فيني روح أصبر على ظلم الهوى والحين أنا لازم أروح بعد كل منا سعيد لازم أنا أغرب بعيد عني أنا أبقى وحيد خلي هنا وخلك هناك في البعد كل منا سعيد تدري مني لك وفيت يا عمري انساني خلاص وتذكر انت اللي بديت تدري علي كم قسيت وتدري مني لك وفيت يا عمري انساني خلاص وتذكر انت اللي بديت والحين اكيد ما ينجبر قلبي اللي بيدك انكسر دور على حب ودفى ما خسر أنا نخسر والحين أكيد ما ينجبر قلبي اللي بيدك انكسر دور على حب ودفى ما خسر أنا نخسر حبيبي ينسى حبنا ماضي جمع ما بيننا ما عاد فيها أنا وأنت ودعت قلبي والهنا انسى ماضي جمع ما بيننا ما عاد فيها أنا وأنت ودعت قلبي والهنا الله ما لك الله يسعدك الله معك ويحفظك من كل هم يبعدك خلاص عيش وانا بعيش ادعي لك الله يسعدك على كل الجروح شكرا انا ما فيني روح اصبر على ظلم الهوى والحين انا لازم اروح شكرا شكرا.